النجس الزيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها لينفع البائع أو ليضر المشتري أو للأمرين، يزيد في السلعة من 5 يقول 6 إلى 7 إلى 8 هو لا يريد شراءها، هذا النجس من الإثارة، لأنه يثير السلعة ويرى ثمنها، وأصل النجس إثارة الطير من مكانه، وهذا أثار السلعة ورفعها. نعم، هو لا يريد شراءها، هذا من أسباب القطيعة والبغضة، لأنه إذا علم أنه يزيد السلعة ولا يريدها حصل بينه وبينها معادات. نعم، والإسلام أراد المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين سليم الصدور. نعم.